كل ضلاله في النار. شاهد هذا هو قول عليه السلام: عليكم بسنتي وسنه العلماء الراشدين. فكما اضاف هناك في حديث الفرق في وصف الفرقه الناديه ان علي الذي تتمسك بما ان علي واصحابي، اضاف هنا ايضا الى سنته سنه العلماء الراشدين. والسر في تاكيد الرسول عليه السلام بالتمسك بما كان عليه الصحابه بعد امره عليه السلام بالتمسك بسنته عليه الصلاه والسلام، السر في هذا امر عجيب. ذلك ان هذه الفرق القديمه والحديثه بنا مهما كانت تعريفه في الضلال والانحراف عن الاسلام فهي لا تتبرأ من الكتاب والسنة، ولا تقول نحن لا نأخذ من الكتاب والسنة إلا من غلا منهم، وهذا والحمد لله إلا من غلا منهم في التصوف، حيث أن هؤلاء الغلاة المسلوكية وصل ضلالهم إلى الإعراض عن الكتاب والسنة والسلف وكل شيء اسمه الإسلام، إلى اعتدادهم في أوهامهم وكشوفاتهم التي يعبر عنها قول بعضهم: حدثني قلبي عن ربي. العلم، كل العلم عند هؤلاء هو ما يلقى في قلبه زعم من الإلهام، وإنما هو يبحث من رب الشياطين. هؤلاء ليس كلامنا معهم، لأنهم قد نبذوا الإسلام وراءوا غيرية، وإنما نعني الفرق التي لا تزال تصرح بأنها تتمسك بالرسول أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.